وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في النقطة السادسة من نقاط البحث في حديث الرأس. إن كم نقطة نبحث عنها في حديث الرأس؟ 13 نقطة. هذه النقطة السادسة وصلنا إليها، وقلنا تحت هذه النقطة السادسة نبحث جملة من القضايا، جملة من الجهات. ألف، هل يختص الحديث، هل يشمل الحديث جميع الأحكام التكليفية؟ هذه كانت شنو؟ ألف. وباء، هل يشمل الأحكام الأربعة؟ الآن احنا كنا في ألف، هل يشمل جميع الأحكام التكليفية بما في ذلك الاستحبابية؟ استحبابية أو يختص بالأحكام الإلزامية؟ هذا تساؤل طرحناه أنا، ما أجبنا عنه. الصحيح عدم السلام. نتمسك بالأي قد يقال أنه ثاني تمسكا بالإطلاق بعدين ذكر الصحيح مضافا إلى هذا بعدين ذكر هذا. ولكن الصحيح هذا، ولكن قرئ راه الفضل هذا، ولكن الصحيح عدم الشمول. والسبب في ذلك هو أن الحديث إما أن نقول بانصرافه إلى رفع العقوبة، فهو ناظر إلى الموارد التي تحتمل فيها العقوبة، ويرفعها. وبناء على ذلك يختص الحديث بما إذا كان الحكم المحتمل إلزاميا لاختصاص احتمال العقوبة بذلك. وأما إذا أنكرنا انصراف الحديث إلى ذلك، أي إلى رفع العقوبة، وقلنا بأن المقصود هو رفع الحكم لا رفع العقوبة، فنقول إن الرفع إذا كان إن رفع الحكم إذا كان هو المقصود فتارة يراد به الرفع الواقعي وأخرى الرفع الظاهر. وعلى كلا التقديرين لا يشمل الحديث موارد الاستحباب، المحتمل، لأنه لو شملها يلزم عدم حسن الاحتياط وعدم رجحانه في حالات احتمال استحباب. فنحن إذا احتملنا استحباب تفريح اللحية فلا إشكال في رجحان التفريح وحسنه، بينما يلزم بناء على شمول الحديث للاستحباب عدم رجحان الاحتياط في المورد المذكور، يعني مثال التفريح وامثاله، لأنه إذا كان المقصود هو الرفع الواقعي بمعنى أن الحديث يرفع الحكم واقعا وحقيقة في حالة الجهل به ويكون مختصا بما للعالم، إنه بناء على هذا يلزم عند عدم علمنا استحباب التسريح، يلزم عدم ثبوت الاستحباب واقعا في حقنا. ومع علمنا بعدم ثبوت الاستحباب في حقنا واقعا أخبار التفريح، وأنه إن كان ثابتا فهو مختص بمن؟ بالعالم، إنه بناء على هذا لا معنى لرجحان الاحتياط بالتفريح. إذ لا يمكن الاحتياط لأن الاحتياط فرع ترعوا شنو؟ احتمال ثبوت الحكم واقعا. اما مع الجزم بعدم ثبوته فلا معنى للاحتياط، ولا يكون ممكنا حتى يحكم بالرجحان. هذا اذا كان المقصود من الرفع الرفع الواقع، واما اذا كان المقصود من الرفع الرفع الظاهر، اي فسرنا فيما سبق الرفع الظاهر، اي رفع وجوب الاختيار، فالوجه فيه لزوم عدم رجحان الاحتياط، هو أن وقع الظاهر إنما يصير معناه وقع وجوب الاحتياط لما إذا كان التكليف المحتمل إلزامية، تكليفا إلزامية، وأما إذا كان التكليف المحتمل استحبابية فالرفع الظاهري لا بد وأن يصير بمعنى فالرفع الظاهري لا بد وأن يصير بمعنى رفع استحباب ورجحان، لا بد أن يصير هذا معنى رفع استحباب ورجحان الاحتياط، وهذا لا يحتمله فقيه بل متفقه، فإن من الواضح رجحان الاحتياط في كل شيء محتمل استحباب، كل شيء محتمل من مستحب، تسريح لحية او دعاء عند رؤية الهلال او صلاة ركعتين او مسواك ما ادري شنو او سبحان الله، كل ما ادري من استحباب بلا اشكال من الرياض يرجح الاحتياط بينما يلزم بناء على ما ذكرنا عدم الرجحان. افهرس هذا المطلب بعد ما فيه شيء من الكذا التطويل ودقه افهرسه على السريع. الصحيح ان الحديث لا يشمل موارد الاستحباب، سؤالات الشك حاله الشك الاستحباب، وسبب في ذلك وأنه إما أن نقول لأن مقصود الحديث رفع العقوبة، أو نقول مقصود ماذا؟ رفع الحكم، رفع مقصود رفع الحكم لا رفع العقوبة بل رفع الحكم، فإن كان قلنا المقصود رفع العقوبة، فالعقوبة إنما تحتمل في موارد ماذا؟ فمن الجامع يكون استحضاري. وأما إذا قلنا مقصود الرفع الحصول، فتارة يكون مقصود الرفع الواقعي حقيقة يعني يرفع في حق الجائر، وأخرى المقصود الرفع الظاهر. على كلا التقديرين يلزم عدم استحضار، عدم اتحام الاحتياط في موارد شكل الاستحضار، وهذا لا يحتمله فقيه أو متفرد. أما أنه لو كان المقصود الرفع الواقعي يلزم عدم اتحام الاحتياط، فلأنه في حالات الشك يلزم أن يكون حكم مرتفع واقعا حقيقة في حقي أنا الجاهل الشاهد، ويكون مختص العالم. فأنا أقول والله حكم بالاستحباب في حقي ما موجود، وإذا ما موجود بعد شنو الاحتياط؟ ما له معنى الاحتياط فرعه، غير ممكن أصل حتى يكون رابع. الاحتياط فرعه احتمال وجود الحكم، وإذا ضربنا أنه من خلال حديث الربع حصلنا جذر لأنه حكم استحبابي ما موجود في حقي، فما معنى حينئذ الاحتياط؟ بل لا يمكن. ها شنو الأول؟ لا ايه يعني غير الشروط، هو هذا غير ما يعني. اذا واحد راضي يحتاج، اذا انا ادري على انه هذا الشيء ما مثلا والله انه حلال شرب، ما في احتمال انه حرام، فهل يمكن ان واحد يقول انا احتاط بشرب تصير والله على انه حلال؟ احتمال حرام ما موجود، ما له معنى بعد الاحتياط. وهذا إذا كان مقصود الرفع الواقع. وأما إذا كان المقصود الرفع الظاهر، فلأن الرفع الظاهر في موارد احتمال الوجود يكون المقصود من الرفع الظاهر ماذا؟ يعني رفع وجوب الأشياء. أما في موارد احتمال الاستحباب، الرفع الظاهر يمكن شو يصير معنا؟ رفع الاستحباب يلزم ارتفاع الاستحباب ماذا؟ في حالات الشكي في الاستحباب، وهذا لا يحتمله فقيه أو متفقه على أن الاستحباب ماذا؟ استحباب الاحتياط مرتبع في موارد الشك في الاستحباب، ما يحتمل أحد. فإذا الحديث لا يمكن أن يقال بشمول هذا البيان الظريف لموارد الشكي في الاستحباب. جيد. روايات من بلغه فيما إذا كان روايات من بلغ مقصودها إثبات ماذا؟ فيما إذا كان مقصودها إثبات الاستحباب، لا إثبات الثواب مو بعيد. هذا ألف إنسان يعني أربع جهات، أربع قضايا من حتى في هذه النقطة الثالثة، أربعة أسئلة أحسن. السؤال الأول انتهى. السؤال الثاني أو باء، هل يشمل الحديث الأحكام الظنية؟ المقصود من الأحكام الظنية هو مثل الجزئية والشرطية والمانعية فمتى ما شككنا في أن السورة جزء فقد شككنا في وجوبها الظني، إذا اشتكت وجوب الظني يعني الشك في جزئية جزء مثلا، انما قلت مثلا لانه ما يختص بالشك في الجزئيه، بل يشمل الشك في الشرطيه ايضا، لكن انا صوت التطويل اقتصر على هذا. ومحل هذا البحث قبل ومحله، وهذا المبحث هو ما يسمى بمبحث الأقل والأكثر الارتباطيين. فإن مبحث المذكور يعني مبحث الأقل والأكثر يساوي الشك في من الجزئية أو في الشرطية. فالصورة إن لم تكن جزءا فالواجب يكون هو الأقل أي التسعة. بينما لو كانت جزءا فالواجب هو الأكثر أي الحشرة. ومحل هذا البحث ينبغي أن يرجع إلى مباحث الاشتغال وتحت باب الأقل الدوران بين الأقل والأكثر. إلا أننا لأهمية هذا المطلب هذه الأبحاث نحاول التعرض بصورة مجملة وعاجلة إلى مبحث المذكور. فنقول إن الشك في الجزئية له شكلان، فتارة يكون شكا في جزئية شيء لمتعلق الحكم وأخرى يكون شكا في جزئية شيء للمحصل للغرض. عنوان جانب صغير: الشك في جزئية المتعلق. إن مثال الشك في جزئية المتعلق هو الشك في جزئية السورة للصلاة، فإن الصلاة هي متعلق الوجود. ونشك في كون السورة جزءا للمتعلق المذكور. والشك في الحالة المذكورة تارة يكون شكا بنحو الشبهة الأصلية، وأخرى بنحو الشبهة الموضوعية. والمقصود من الأول الشك في أن الشارع هل أوجب السورة في الصلاة أو لا، بينما المقصود من الثاني، ثاني المقصود شنو؟ نحو شبه الموضوع، أن يجزم بأن السورة جزء من الصلاة، ولكن لا أدري هل أتيت بالفعل بالسورة وقرأت بعد الحمد سورة كاملة أو أني لم أقرأ. فإن لم أقرأ فالسورة إذن جزء مطلوب مني الآن، بينما إذا قرأتها فالجزئية تكون متحققة ولا تكون السورة من جديد شنو جزءا واحدا لأنه متحققة. أما إذا كان الشك بنحو الشبهة الحكمية لأن شك الفقيه في أن الشارع هل جعل السورة جزءاً فلا ينبغي الإشكال في شمول حديث الرفع، لذلك وبه ترفع جزئية السورة. وإن شكك الشيخ الأعظم في الرسائل لأن الجزئية ليست حكما مجعولا باعتبار أنها حكم وضعي، والأحكام الوضعية في رأيه شنو منتزعة وليست بمجعول. إن هذا كلام ليس بمهم ويأتي التعرض، وإنما المهم الإشارة إلى بعض النكات، نكات لطيفة راح أبينها. النقطة الأولى، هل جريان البراءة عن الجزئية يرتبط بمسألة وجود أوامر متعددة للأجزاء بمقدارها، أو ليست مرتبطة بذلك؟ ذكر في منتقى الأصول أن المسألة مرتبطة بذلك، ويأتي إيضاحه إن شاء الله غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.